وكان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة من رمضان بكى وصاح وقال: ألا ليت شعري من هو المقبول فنهنيه ومن هو المحروم فنعزيه. فالنفوس التي ترتبط بالعبادة وتستشعر أنها تعامل الله وأن الله اختار هذا الخير وأن الله أعانها عليه بتوفيقه وأنها لا تستوجب على الله شيئا وأن الفضل كله لله وبيد الله تخضع وتخشع وتفرح ويقول: من أنا حتى وفقني الله لهذا التوفيق؟ إن العبد ليجلس المجلس من ذكر الله ولو ربع ساعة أو 10 دقائق فيقوم فرحا جدلا أن الله وفقه، وهو يتذكر من يجلس في معصية الله ويتذكر المرضى وأصحاب الآهات الذين حرموا هذا الخير وأصحاب الشغل الذين شغلوا عنه. فهذا من الفرح بطاعة الله، ليس فرحا أنه انتهى من صومه، كلا، إنما هو فرح لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ويسر له طاعته، وهذا من بشائر محبة الله عز وجل له. ونسأل الله بعزته وجلاله جعلنا وإياكم ذلك الرجل. وفرحة عند لقاء ربي، وهي أتم الفرحة وأجملها وأجلها وأكرمها، أن العبد تضيق عليه الدنيا وتعظم عليه فتنها ومحنها، وأقرب الناس من الله وأشدهم عناء وتعبا في هذه الدنيا وأكثرهم حزنا ونصبا. ولذلك قال الله عن عباده السعداء إذا خلفوا جسر جهنم قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فإذا لقي العبد ربه ليس هناك ساعة أكرم من تلك الساعة التي يلقى فيها العبد ربه. وكان يقول بلال: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فإن العبد إذا ولى من الدنيا وأقبل على آخرته وهو يعلم أنه أطاع الله وأن الله وفقه لطاعته وأنه سيلقى أحب من أحب وأكرم الكريم ويلقى من بشره بلقائه: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، فإنه يفرح، فرح بلقاء الله. فليس هناك من سعادة ولا فرحة أتم من الفرحة إذا لقي الولي وليه، لقي المؤمن ربه الذي أحبه ووحده وأطاعه واتبع أوامره واجتنب نواهيه. هذا الرب الذي طالما أوذي فيه فصبر في أذيته، وطالما ضاقت عليه الدنيا فوسع الله ضيقها بالصبر والاحتساب، فجاء اليوم الذي يجد فيه ثوابه ويجد فيه جزاءه. ولذلك لن تجد أسعد من أهل السعادة إذا قربوا من الآخرة، ولن تجد أسعد من أهل الإيمان والطاعة إذا دنت ساعة الموت وتجد فيهم الفرح. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله أحب الله لقاءه. لأنهم بنوا حياتهم على الصدق ودنياهم على الطاعة والقربة والعبودية، فيفرحون لأن الله وفقهم هذا التوفيق، ويفرحون أنهم سيلاقوا ربهم الذي يجزيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا. فرح، ولا أجمل من هذا الفرح، ليس بفرح زائل، فرح يدوم، فليس بعد هذا الفرح حزن. وإن الإنسان لو فرح أتم الفرح ثم أعقب فرحه حزن ذهب الفرح، لكنه فرح ليس بعده حزن. ولذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ولذلك لا يرى عبد ولي الله المؤمن إذا لقي الله بعد لقائه شرا. قالت فاطمة رضي الله عنها في الصحيح لما دنت ساعة الموت ورأت سكرات الموت بأبيها وكرب أباه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. من لقي الله لا كرب يراه ولا هم ولا غم، إنما هو لقاء السعداء، لقاء الأولياء، لقاء أهل الطاعة الأوفياء الذين وفوا لله وبقوا وانتظروا من الله حسن الجزاء. فالعبد ينتقل إلى الله ويصير إلى الله وهو مشتاق إلى لقائه، مشتاق إلى الوقوف بين يديه. هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا من الصادقين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا ممن أحب لقاءه. نسأله تعالى أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه. فبين عليه الصلاة والسلام أن فرحة الصائم عند لقائه لربه، لأن جزاء الصوم بغير حساب، وقد تقدم معنا أن الله يضاعف أجر الصوم لأنه صبر وعبادة قائمة على الصبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.